يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. حديث عظيم جامع لأنواع المواعظ، وهو أصل مهم في قصر الأمل في الدنيا والزهد فيها والقناعة منها بالقليل الذي يبلغ للآخرة، وأن المسلم يستعد دائما ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الفائدة الأولى: يربي المؤمن على التطلع للآخرة والنظر والاستعداد لها بحسن العمل وقصر الأمل في الدنيا. الفائدة الثانية: يضبط تعامل المؤمن مع الدنيا فينظر لها على أنها ممر لا مقر، فقوله غريب إشارة إلى أننا لن نستقر في هذه الدنيا بل على سفر للدار الآخرة. الفائدة الثالثة: يبين هذا الحديث منزلة الدنيا عند المؤمن وأنها أقل شأنا من أن يتعلق بها بما يصد عن الله، بل ينبغي أن يسخرها في طاعة الله. الفائدة الرابعة: فيه أساليب نبوية تعليمية تربوية، منها بذل النصيحة ولو بدون سؤال أو طلب، ووضع المربي يده على منكب المتعلم أو كفه لشد الانتباه وإشعارا بالأهمية وتعزيزا للمودة والأنس، وكذلك التشبيه وضرب الأمثال تقريبا للمقال، وقرب المربي من الناس وحرصه على تعليمهم بما ينفعهم. الفائدة الخامسة: من لوازم الغربة للرجل الغريب عدم الاستقرار في البلد الذي يمر عليه ورضاؤه بالقليل من المتاع، ولا ينافس أهل البلد في دنياهم وفي شؤونهم، واستعداده للسفر في أي لحظة، ولا يأسف لفوات شيء من دنيا الناس في ذلك البلد لأنها لا تعنيه، ولا يطمئن ولا يرتاح حتى تنقطع غربته بالوصول لما يريد، ويجعل إقامته في ذلك البلد عونا له على قطع سفره فيتزود فيه من الماء والطعام والراحة ليواصل سيره. وكذلك ينبغي أن يكون حال المؤمن مع الدنيا التي هي دار غربة. الفائدة السادسة: قوله غريب أو عابر سبيل يشتركان في عدم الاستقرار والاستيطان والاستعداد للرحيل في أي لحظة، وعدم انشغالهما بما يمر بهما من مشاهد. الفائدة السابعة: يبين هذا الحديث مدة الدنيا مقارنة بالآخرة، وكأنها كإقامة غريب في غربته مقارنة باستيطانه في بلده، أو استراحة عابر سبيل مقارنة بمدة إقامته عند أهله. الفائدة الثامنة: يدل هذا الحديث بمفهومه على خسارة من باع دنياه بدينه، لأنه باع فان زائل بباق دائم. الفائدة التاسعة: قول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، تفسير وتوضيح للحديث وتطبيق عملي له. الفائدة العاشرة: هذا الحديث لا ينفي طلب الرزق والتزود من الدنيا والتخطيط للمستقبل، كما أن الغريب في حال غربته لا يقطعه ذلك عن التزود والأكل والرزق والتخطيط. الفائدة الأخيرة: أن المسلم يغتنم فرص حياته وصحته، ويستفيد منهما بإحسان العمل، ويبادر إلى الطاعات، كما في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا الحديث يحذر من التسويف والتأجيل وتضييع الأوقات. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة، قد فزت بالكنز الثمين.